بل ما الذي بل ما الذي حصل؟ الذي حصل أن مثلا في بعض البلدان حصل عليهم إرهاب، أنه أنتم شعب متشدد، أنتم حنابلة متشددين، أنتم متسمتين، أنتم كذا أنتم كذا، مع دفق شهواني وشهواتي معين، مع إقناعهم أنه والله الناس الثانية عايشة وأنتم غير، وأنتم مو عايشين وإلى آخره، مع تركيز على أخطاء بعض الأفراد. فما الذي حصل؟ حصل أنه يعني هزيمة نفسية عند كثيرين، فصار يحاول قدر المستطاع أن يظهر للطرف الآخر أن لست كما تظن. تغير اللباس عند كثير من طلبة العلم عن الصورة التقليدية، لا من جهة عفوية، لا بل من جهة علة نفسية، أنه والله أريد أن أظهر الناس أن ترى أنا كذا ولست كذا، وهذا يظهر حتى في طريقة الخطاب. صرنا نجد الكثيرين يتكلف الحديث باللغة الإنجليزية والرطانة، مع أن ترى مثلا ليست عظيمة، يعني إذا تدرس لغة معينة 8 سنوات أو 9، هذه اللغة فالناس تتعلمها بأشهر قليلة لما تذهب وتجلس هناك. ثم تكلف السفر عند لديار معينة من ديار الغرب والتصيف فيها ومش عارف إيش، تكون طبيعة جميلة نعم، لكن ما تجد ناس تتواصل معه في الغالب، بل أحيانا ممكن تحصل معك شوية مواقف عنصرية. لكن فصارت محاولة دفع الصورة النمطية مسيطرة على عقول كثيرين. شوف اليوتيوبرز مثلا صناع الفيديوهات، شيء بائس حين تراه، بائس من التكلف، ترى هذه ممكن من أسوأ حياة ممكن يعيشها إنسان، أنه جالس فقط أدفع صورة نمطية صورة نمطية. هذا ترى نوع من أنواع العبودية للبشر من حيث الإنسان لا يشعر، يكون رأيه مسيطرا عليه سلبا أم إيجابا. الشافعي رحمه الله يقول: ليس إلى السلامة من الناس السبيل. ترى ما حد راح يتركك، بعدين راح يقول: ها شفتي قبل ترى كانوا منافقين، يمسون روحهم متدينين، شوف كذابين ما هم محافظين. ممكن يقبل الأمر يحصل في بلده عادي، ويحصل في بلده ما هو أشنع منه، ويحاسبك على هذه الدقيقة لأنه كان مضايق، أنه كان يشعر أنك ملتزم وهو منحل، أو أنت كنت تعيره مثلا. هي هذا القصة. نعلم أنه ليس إلى الناس من السلامة، ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر ما يرضي الله فافعله. بس في كلمة كان يقولها بعض الزهاد عظيمة جدا، يقول: جعلت الهموم هما واحدا. قبل هموم أبي أرضي هذا وبأرضي هذا وبأرضي، ما عاد يرضون. ثم بعد ذلك لا، جعلت الهموم هما واحدا، أنظر ما طاعة الله عز وجل. الناس أحسن لهم بقدر ما أمرني الله تبارك وتعالى، أتألفهم بقدر ما أمرني الله تبارك وتعالى فقط، لا أن أخضع لهم، لا أن أبحث عن رضاهم. شفت هذا اللي جالس يقول لك عيش حياتك؟ هذا هو نفسه ممكن يترك أمور هو يشتهيها أو أمور طيبة لمجرد إرهاب المجتمع. هو ممكن يقول: لازم نترك الشيء الفلاني عشان الغرب يرضى عنا، لازم نفعل الشيء الفلاني عشان الغرب يرضى عنا. طيب والغرب رضى عنك، ايش راح يسوي لك؟ ما حد يعطونك شيء ببلاش. كلمة ثناء من منظمة حقوقية غربية أو كذا، أو درع بسيط هالشكل، عنده بالدنيا الله، يعني هذا شيء عظيم جدا. وانت لما تطلب طاعة الله تبارك وتعالى تجده يعني يستنكر، يقول: يا أخي عيش حياتك. هو ما عاد، انت ما انت عايش حياتك، انت نفسك ما انت عايش حياتك، انت جالس تنظر لهذا وهذا وهذا وهذا، ترائي الناس وتريد من هذا، وتجد نفسك مثلا في عرس ولا في مكان معين ولا كذا، ترتزم مجموعة من العادات اللي انت اصلا ما تعرف ايش، ما المقصود منها وما الفائدة منها وما الحكمة منها ولا كذا، وتجد والله الناس هكذا، المجتمع هكذا. تذهب تدخل جامعة، الدكتور يقول: افعل كذا واعطيك درجات، تروح تفعل وإن لم تكن مقتنعا، وإلا والله لو يقول لك افعل بحث كذا وكذا خلاف قناعاتك الشخصية، تبي تكتب له بحث خلاف قناعاتك الشخصية بس عشان إيش؟ عشان يعني تكون عيش حياتك. ولو يقول لك: لا إذا رحت الغرب ترى دير بالك، لا تسوي كذا لا تسوي، ترى الشعب ما ادرس عادات الشعب والتقاليد، ترى ما يحبون الموضوع الفلاني، الله يخليك، هالشكل راح تعرض نفسك لهجمات عنصرية وعندك. بعدين يقول: يا أخي عيش حياتك، خلينا ننبسط. فعلا ليس الى السلامه من الناس سبيل. مسكوك حنابل ومشي حنابل ومشي، بعدين طلع قال طب انتم حنابل اصلا، انتم متمذهب اصلا، انتم شوهتم مذهب اصلا، ما تعرف انت كل يوم طالع لك واحد، انتم تخالفون الاجماع، انتم تخالفون التمذهب، بعدين يجيك واحد ثاني يقول انتم متعصبين للعلماء، شنو يعني بس عشان والله الجماهير حرموا الغناء تفرضون هذا علينا؟ ما تفهم. جوك مجموعة هم تيار واحد يألف أن فهم السلف ما هو حجة، وواحد ثاني يدعو للتمذهب، يعني نلتزم قول واحد إمام واحد لكن نلتزم قولهم كلهم، لا ما يصير. شوف التحشيش. الله المستعان.